وما مقدار عصا موسى للبحر الأحمر؟ عجيب يا جماعة، لا شيء، عصا ضرب بها البحر فانفلق البحر من عرضه إلى عرضه وصار 12 طريقا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 أسباطا، صار البحر بضربة واحدة 12 طريقا. بقي إشكال، إذا انزاح الماء عن الأرض صارت وحلا وزلقا، لكن في الحال أيبسها الخالق عز وجل. الله أكبر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فصار الماء الذي هو سيال صار مثل الجبال. الله أكبر، مثل الجبال لا يسيح، والأرض التي كانت ريانة من الماء صارت يابسة. وعبروا أي موسى وقومه حتى وصلوا إلى الشاطئ الشرقي، وفرعون وقومه وراءهم،